ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فهذا ايها الاخوه هو الدرس 46 من دروس علم مصطلح الحديث من كتاب استشارة علوم الحديث بحاشية الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر المسمى بالباحث الحديث. واليوم رحمك الله سيكون البحث في نوع جديد من أنواع علوم الحديث، وهو النوع 25، ألا وهو كتابة الحديث وضبطه وتقييده. كتابة الحديث وضبطه وتقييده. فجعل أهل العلم هذا من أنواع علوم الحديث مع أنه من مكملاته، لما له من أهمية كبيرة في ضبط الحديث النبوي من حيث كتابته، ومن حيث ضبط ألفاظه والتدقيق في فهم معانيه المرتبطة بضبطه وتقييده. قال المؤلف رحمه الله: قد ورد في صحيح مسلم عن ابي سعيد مرفوعا: من كتب عني شيئا سوى القران فلينفذه. من كتب عني شيئا سوى القران فلينفذه. هذا الحديث هو الاصل في هذه المساله، مساله كتابه الحديث، اي في عهد النبي عليه الصلاه والسلام. لما يتكلم علماء المصطلح في قضية كتابة الحديث إنما يتكلمون فيها من أي ناحية؟ يتكلمون فيها من ناحية جواز كتابته في عصر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وأما بعد ذلك وعند احتمال نزول القرآن وبعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن إجماع الأمة منعقد على جواز كتابة الحديث، وسيأتي ذلك كله في مناقشة المؤلف رحمه الله لهذه المسألة. قال: قد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد مرفوعا: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحوه. قال المصطلح: وممن روينا عنه كراهة ذلك. يجوز أن نقول روينا، هذه ذكرناها من قبل. وممن روينا عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وابو موسى وابو سعيد في جماعة اخرين من الصحابة والتابعين، كلهم كانوا في العصر الاول يكرهون كتابة الحديث، يكرهون كتابة الحديث. قال: وممن روينا عنه اباحة ذلك او فعله: علي وابنه الحسن وانس وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع من الصحابة والتابعين. فالمسألة في أصلها ذات خلاف بين أئمة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. قال ابن كثير: قلت وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتب لأبي شاه. جاء أبو شاه في يلتمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب شيئا من أحاديثه، كان قد سمعه منه في خطبة من خطبه عليه الصلاة والسلام. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة: اكتبوا لأبي شاه. فلو كانت كتابة الحديث ممنوعة أصلا لما أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة للكتابة أو لأبي شاهد أن يكتبوا له. قال: وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتابنا المقدمات ولله الحمد. وقد ذكرنا من قبل أن كتاب المقدمات للإمام ابن كثير رحمه الله مما لا نعلم عنه شيئا في خزانات الكتب أو في المخطوطات وما شابه ذلك، وإنما فقط رأينا عزوة ابن كثير له في هذا الكتاب أو في تفسيره أو في تاريخه، وأما غير ذلك فلا نعرف شيئا. قال البيهقي: والمصطلح وغير واحد. لعل نهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن والإذن فيه حين أمن ذلك أو حين أمن أي النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن والإذن فيه حين أمن ذلك والله أعلم. وقد حكي إجماع العلماء الآثار المتأخرة على تسويج أي تجويز كفافة الحديث، وهذا أمر مستفيض شائع ذائع من غير نكير. إذن هذا وجه حسن قاله بعض أهل العلم أن ذلك كان في أول الأمر خشية أن يلتبس شيء بالقرآن، لذلك جاء في نفس الرواية من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمكثه، كأنه يريد أن لا يختلط كلام الله تبارك وتعالى بكلام نبيه ورسوله محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. من أجل هذا جاء هذا النهي عن الكتابة سوى أو عن كتابة ما سوى القرآن خشية الاختلاط. فلما عمل ذلك واستقر القرآن في نفوس الصحابة وصاروا يميزون بوضوح وبيان ظاهر بين كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، جاء الإذن كما تسمعون أدلة ذلك. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: اختلف الصحابة قديما في جواز كتابة الحديث، فكرهها بعضهم لحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، رواه مسلم في صحيحه. وأكثر الصحابة على جواز الكتابة وهو القول الصحيح قد يقال: كيف يكون هو القول الصحيح وهذا النص واضح؟ يقول: هو القول الصحيح بمعنى انه الذي استقر عليه امر الصحابة، فكان هو الناسخ لحديث من كتب عن الإنسان سوى القرآن فلينفوه، لان هذا منتهى اليه اصحاب النبي عليه افضل الصلاة واتم التسليم. قال: وقد أجاب العلماء عن حديث أبي سعيد بأجوبة، فبعضهم أعله بأنه موقوف عليه، وهذا غير جيد، فإن الحديث صحيح. بعض أهل العلم الذين أجازوا الكتابة مطلقا أعل هذا الحديث، قال: هذا موقوف على أبي سعيد الخدري وليس بمرفوع إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. قال احمد شاكر: وهذا غير جيد، فان الحديث صحيح، وقيل في تثبيت صحته رواية مسلم له. وهذا يفتح علينا بابا من العلم، وهو ما سبق ان ذكرناه، ولكننا نؤكد عليه اهميته، ولان العقول قد تضطرب في فهمه، الا وهو مسألة تعارض الوقف مع الرحم والإرسال مع الاتصال وحكيه الرقم مع الوقت. الآن هذا روي موقوفا على أبي سعيد الخدري يعني من قوله، ثم في رواية أخرى جاء أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا اختار الإمام مسلم؟ قال رواية الرقم، وهذا منه عمل بقاعدة لماذا؟ الزيادة المنسخة المقبولة، لأن الذي رفع الرواية الحديث قد أتى بزيادة وهي الرفع، بينما الذي قصر به وجعله موقوفا فقط لم يأتي بهذه الزيادة، بل قصر في الحديث ونقص منه. إذن هذا الحديث تطبيق عملي جيد على مسألة ترجيح الرفع على الوقت إذا كان الرافع ثقة، ولكن ليس دائما يقبل الرفع، فقد يكون الرافع ضعيفا، فهل نقول بأنه حينئذ يقبل؟ لا. لذلك أذكر أن تخلي الذاكرة أن العلماء كان من أسباب تضعيفهم لأحد رواة الحديث واسمه علي بن زيد الجدعان أنه كان رفاعا. قالوا كان رفاعا. إيش يعني كان رفاعا؟ أي يرفع الموقوفات. كان يرفع الموقوفات. وأيضا مرة كثيرا وبخاصة في كتاب المجروحين للإمام أبي حاتم محمد بن شبان البستي صاحب الصحيح المشهور وليس هو أبا حاتم صاحب جرح التهذيب، يقول في كتاب المجروحين كثيرا ومثله الإمام ابن عدي في كتاب الكاذب، يقول كثيرا وكان يرفع الموقوفات ويخلق المرسلات أو المراسيل بالكاذب، فجعل هذه الزيادة من هذا الطريق سببا من أسباب ضعفه وهذه الولاية. قال وأجاب غيره لأن المنهى إنما هو من كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة خوف اختلاطهما على غير العارف في أول الإسلام. سيأتينا أن هذا الوجه الثاني من وجوه الجواب، سيأتينا تضعيف الشيخ أحمد شاكر الله، لكن في الحقيقة هذا له وجه، هذا له وجه، لأن خشية الاختلاط بين القرآن والسنة قائمة سواء في صحيفة واحدة أم في صحف، فإذا أراد أن يوحي هذه الرواية من باب أنها فقط يعني قصرت النهي على ما كانت في صحيفة واحدة فهذا وجه حسن في تضعيف القول، لأنه العلة هي الاختلاط أو دفع الاختلاط بين القرآن والسنة، لذلك لو كان على صحيفة واحدة أو على صحيفتين فالنهي قال وأجاب آخرون بأن النهي عن ذلك خاص بمن وثق بحفظه خوف اتكاله على الكتاب، إنسان عنده حافظ زي ذلك، فهذا الذي عنده حافظ زي ذلك لو كتب سيتكل على الكتاب، فكانهم قالوا له او كان الرسول هكذا، طبعا الذين يؤولون هذا الوجه يجيبون عليه، كانهم قالوا بانه اذا كتب فانه يتكل على الكتاب، لاجل ذلك ننهاه عن الكتابة اصلا حتى يكون اعتماده على حفظه وحتى لا يتكل على كتابه يضعف حفظه وما شابه ذلك. قال وان من لم يقف بحفظه فلا بد ان يكتب، واما الذي حفظه هكذا يعني متوسط او ليس بالقوي او ما شابه ذلك فلا بد ان يكتب حتى يوافق ما في الصدور ما في السطور. وكل شيء مساحه بعد مساحه هذه الاجوبه الثلاث وكل هذه اجابات ليست صحيحه وكل هذه اجابات. قال والجواب الصحيح أن النهي منسوخ بأحاديث أخرى دلت على الإباحة، فقد روى البخاري ومسلم أن أبا شاهر اليمنية التمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له شيئا سمعه من خطبته عام فتح مكة، فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاهر ماذا؟ الحديث التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بها يوم خطبته عند فتح مكة. قال وروى أبو داود والحاكم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك الشيئا فأكتبه؟ يسأله هل أكتبه؟ قال نعم. قال في الغدر يا رضا؟ قال نعم، فإني لا أقول فيهما إلا حقا عليه الصلاة والسلام. قال وروى البخاري عن أبي هريرة قال ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. يكتب ماذا؟ الحديث. وأبو هريرة لا يكتب ماذا؟ أيضا الحديث. قال وروى الترمذي عن ابي هريره قال كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع منه الحديث فيعجبه لا يحفظه، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال استعن بيمينك وأومى بيده إلى الخط، استعن بيمينك وأشار إلى الخط ليكتب. ولكن هذا الحديث ضعف، هذا الحديث ضعيف على صحان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. قالوا هذه الأحاديث مع استقرار العمل بين أكثر الصحابة والتابعين ثم اتفاق الأمة بعد ذلك على جواز وعي الكتابة، كل هذا يدل على أن حديث أبي سعيد منسوخ، وأنه كان في أول الأمر حين خيف اشتغالهم عن القرآن، أي انشغالهم عن القرآن، وحين خيف اختلاط غير القرآن بالقرآن. وحديث أبي شاء في أواخر حياة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وكذلك إخبار أبي هريرة وهو متأخر الإسلام أن وكذلك إخبار أبي هريرة وهو متأخر الإسلام أن عبد الله بن عمر كان يكتب، وأنه هو أي أبو هريرة لم يكن يكتب، يدل أي هذا الإخبار يدل على أن عبد الله كان يكتب بعد إسلام أبي هريرة. ولو كان حديث أبي سعيد في النهي متأخرا عن هذه الأحاديث في الإذن والجواز لعرف ذلك عنه الصحابة يقينا صريحا. نعم من قال؟ لا، لعرف ذلك عنه أي على أبي سعيد. ممكن أن تقول لعرف ذلك عند الصحابة يقينا صريحا، لكن الصواب لعرف ذلك عنه الصحابة يقينا صريحا. ثم جاء إجماع الأمة القطعي بعد قرينة قاطعة على أن الإذن هو الأمر الأخير، وهو إجماع ثابت بالتواتر العملي عن كل طوائف الأمة بعد الصدر الأول رضي الله عنه أجمعين. وقد قال ابن الصلاح ثم إنه زال ذلك الخلاف وأجمع المسلمون على تسليم ذلك لباحثه، ولولا تدوينه في الكتب لدرس أي ذهب وزال وانمحى لدرس في العصر الآخرة. ولقد صدق رحمه الله، كل شيخ مساكن ولقد صدق رحمه الله أي الإمام المصحف. وهنا لا بد من كلمة، وهي أن المحدثين عندما يولون هذه القضية اهتماما خاصا إنما هذا في الحقيقة من توفيق الله تبارك وتعالى له. لماذا؟ لأن رأينا في أوائل هذا القرن وفي عصر ما يسمى بالانفتاح العلمي ودخول علوم الغرب إلى الشرق وعلوم الشرق إلى الغرب، رأينا أن كثيرا من المستشرقين وكثيرا من المستعجلين أرادوا أن يطعنوا بالسنة بواسطة ماذا؟ بواسطة زعمهم أن الأحاديث النبوية لم تدون في عصر النبوة، لم تدون في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساعدهم على ذلك عدد من ضلال المسلمين بل المتمسلمين من جهة التعبير كأبي رية وأشياعه وأشباهه من قبل ومن بعد الذين ماذا دندلوا على هذه الكلمة ذاتها، فقالوا بأن الأحاديث لم تدور في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وإنما دونت في عصر عصور بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك يريدون ماذا؟ يريدون أن يقولوا بأن هذه إنما وضعها بعض المحدثين أو بعض الكذابين أو ما شابه ذلك وانطلع حالها على المسلمين. لهم لو سلم لهم ذلك ولم يسلم بحمد الله لكان ذلك خنجرا عظيما، لكنه ولله الحمد خنجر رد الى صدورهم فنحر رقابهم لانهم لم يتكلموا بعلم انما تكلموا بخبث كبير ارادوا به ابعاد الناس عن سنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وانصح هنا بكتاب جميل جدا في هذا الباب وهو من اعظم ما علم في هذه المساله، بل اشير الى كتابين. اما الكتاب الاول فهو كتاب الفه بعض العلماء المتقدمين وهو الامام من ابو بكر الخطيب البغدادي له كتاب طبع في أكثر من 150 صفحة بعنوان تخيل العلم، كتاب بديع جدا أتى فيه كل هذا على كل هذه الأحاديث والآثار وما ذلك، ثم ذكرها بالتفصيل والبيان وما شابه ذلك. وأما الكتاب الحديث في الأصل الحديث فهو كتاب الدكتور محمد مصطفى الأعظم، أحد طلاب العلم بل أهل العلم الهند، كتب رسالة دكتوراه بعنوان دراسات في الحديث النبوي، دراسات في الحديث النبوي وهي في مجلدين، استطاع من خلال هذه الرسالة أن يستقرئ عشرات ومئات الكتب والأجزاء الحديثية والتواريخ وتراجم العلماء وما شابه ذلك، ليثبت من خلالها أن الكتابة كانت متسلسلة منذ العصر الأول وإلى هذه الساعة. فأتى بالأحاديث التي فيها إصرار الرسول عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة بالكتابة، ثم جاءت الأحاديث التي فيها أن الصحابة كانوا يكتبون وأن بعضهم كانوا يكتب بعضا، ثم أتى بأن التابعين كانوا يكتبون ثم أتباع التابعين، وهكذا إلى أن وصل إلى أئمة السنة كالإمام البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وغيرهم رحمهم الله تعالى. كتاب دراسات الحديث النبوي ألفه الدكتور محمد مصطفى الأعظم، طبع في المجلدين ونال عليه مؤلفه جائزة عالمية في خدمة السنة النبوية. عندك شيء؟ بارك الله. الكلام في علم النحي بارك الله فيك، ليس الكلام في علم النحي، الكلام عن اصل النحي، والكلام عن اصل النحي. اما هؤلاء فارادوا ان يجيبوا عن الحديث ليوجهوهم على الاحاديث الاخرى، والا الان ليس هناك حديث صريح لانه مثلا كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام الا اني كنت نهيتكم عن زياره القبور انا في ضروره، ليس هناك حديث الا اني كنت نهيتكم عن كتابه الاحاديث الا في القبور مثلا، لا، وإنما هذا كان من خلال الجامع ومن خلال التوريخ لهذه الحادثة. الأمر ليس فقط على علة النهي، إذا لو قلنا أن علة النهي موجودة إذا النهي ظل باقيا، فلو الآن وجدت هذه العلة لرجع النهي قائما، وبالتالي فهذه العلة قد تزول من عند زيد وتوجد عند عمر، وبالتالي يجوز لزيد ان يكتب ولا يجوز لعمر ان يكتب، وهذا لا يقال. فالكلام هو في الحقيقه عن اصل النهي، لكن هو اراد ان يوجه النهي ليجمعه مع الاحاديث الاخرى حتى يقول بانه لا يوجد هذا النهي لانه لا يتعارض لانه بسبب كذا وكذا. والله تعالى نعم. أظهر أنه لا يقول، لأن هذا كما ذكر ابن الصلاح ونقله عنه العلامة الشافعي رحمه الله أن هذا مما أجمعت عليه الأمة، فنقلته جيلا عن جيل، فلا ينبغي أن يكون على مثل هذه الشاكلة. لا والله قال ابن كثير يقول: فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه، أن يضبط ما يشكل من الشيء المشكل من بعض الأحاديث، من بعض الألفاظ، من بعض المسائل اللغوية الحديثية الفقهية الرسولية، ينبغي أن يضبطها، أن يشكلها، أن مثلا الضمة، الفتحة، كذا، الحرف السين، لا في شيء من هذا، أو قد يشكل على بعض الطلبة، أو ما قد يشكل، يعني هو يقول أو ما قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا تنقيصا وشكلا وإعرابا، نقطا وسكنا وإعرابا على ما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية لكان حسنا. سيأتينا كيف كان المحدثون رحمه الله يقيدون ويضبطون في حواشي كتبهم رواياتهم وأخبارهم والأشياء التي يعرضوها. فكان الواحد مثلا يكتب كلمة مثلا حنش، هناك أحد الرواة اسمه حنش، فعلا أقل واحد ليس بطالب العلم يقرأ حنش يقول أنا حسن هو الناس أخطأ فقط حنش، فلا يعرف الواحد اسمه حنش. فما يأتي المحدثون يضعون بالحافية بحافية الكتاب حا نون شين، يعني تأكد هذا صحيح ليس لفظ، أو يكتبون فوق حنش صح، يعني ان هذا صحيح كان تغلطه فهو صحيح، او يكتبون عند الحاء حاء وعند السين تحتها او فوقها تسمى علامة الاهمال هكذا، كالباء المقلوبة، كالباء المقلوبة يقول العلماء عنها كقلامة ظفر مضجعة على قفاها. كيف قلامة الظفر؟ هذه قصة الظفر لما يمضي عليها الساعة والساعتين تصبح مقوقة، فإذا جاء على ظهرها تصبح ماذا؟ بهذا الشكل كالباء المقلوبة. يقول فقلامة ظفر مضجعة على قفاها، هذه علامة الإهمال. فإذا وجدت هذه علامة الإهمال فهذا حرف إيش؟ مهمل، يعني ليس بمعجما، يعني السين مهمل، السين معجم، الصاد مهمل، الضاد معجم، الدال مهمل، الدال معجم، الزين معجم، الراء مهمل، وهكذا. فالمعجم ما كان عليه نقط وشكل، والمهمل ما كان خاليا من ذلك. ولعلكم ذكرت لكم في الدروس الماضية فائدة أرجو يتمعن البحث لكن أصررها هنا، وهي أن بعض علماء دمشق المتأخرين منذ أقل من 100 عام أو 80 اسمه محمود حمزة الحمزاوي، كان مفتي دمشق، ألف كتابا في تفسير القرآن ب14 حرفا من الحروف المختلفة. الحروف ليس في تفسيره كله نقطة واحدة، كل الحروف المهملة، تفسير كامل للقرآن بالحروف المهملة. هذا يدل كيف على علم واسع وعلى فهم كبير في اللغة والقرآن ذاتها مشاركة، والكتاب أقوى والكتاب أقوى. اسمه تفسير القرآن بالحروف المهملة هكذا محمود حمزة أو محمود الحمزاوي، يعني لعله ما توفي منذ نحو 60 عاما فقط او نحو ذلك. نعم. يقول الشيخ احمد شاكر في الحاشية قال ابن الصلاح على كتبة الحديث الذين يكتبونه وطلبته، الذين يكتبونه ويتطلبونه على كتبة الحديث وطلبته صرف الهمة الى ضبط ما يكتبونه او يحصلونه بخط غير من مرويات. انسان سعى الى مرويات الى حديث يسمعها فحصل عليها مكتوبة لابد ان يضبطها، لا ياخذها هكذا. لذلك الان تلاحظون اننا دائما نوصي طلاب العلم بالكتب المحققة. ايش يعني الكتب المحققة؟ يعني الكتب المضبوطة، الكتب التي اتعب عليها اهلها واصحابها ومؤلفوها ومحققوها حتى لا يشكل شيء، كلمة غريبة تراه قد شكل هذا، اسم علم لا تعرفه تراه قد بينه لك، حديث ضعيف تراه قد خرجه بينه لك، كلمة غريبة تراه قد شرحها لك، آية فسرها لك، وهكذا. هذه كانت مهمة العلماء السابقين في ضبط رواياتهم و تقييد معانيها وشكلها ونقطها وإعرابها وما شابه. قال ابن الصلاح على كتبة الحديث وطلبته صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبونه أو يحصلونه بخط الغير من مرياتهم على الوجه الذي رواه، أي أصلا شكلا ونقطا يؤمن معهما الالتباس، وكثيرا ما يتهاون بذلك الواثق بدينه وتاكده. يجوز واحد ومسمع يقول هذه انا حافظها ما فيش داعي لي اضبطها واسجلها واقيدها. وكثيرا ما يتهاون بذلك الواثق بدينه وتاكده وذلك وخيم العاقبه. اتبع الاصل الذي ينفخ منه فان كان فيه ذلك كتبه والا لم يكتبه. وفي كل الاحوال يترفض الكاتب بذلك حين الكتابه فيصلي نطقا وخطا اذا كانت في الاصل صلاه ونطقا اذا كانت في الاصل صلاه يعني اذا وجدت هنا كانت تامه. اذا وجدت في الاصل الصلاه اي صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ونطقا فقط اذا لم تكن. وهذا هو المختار عندي محافظة به على الاصول الصحيحة لكتب السنة وغيرها وكذلك اختاره في طبع اثار المتقدمين وبه اعمل ان شاء الله. اذا اختيار الامام احمد رحمه الله الاكتفاء والمتابعة لما ورد في الاصول فلا يزيد كتابة على في اي شيء حتى ولو كان امرا مستحبا كالصلاة والسلام على النبي عليه افضل الصلاة وتم التسليم فانه بذلك يخالف الاصول. نعم لن تفوته الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لانه سيصلي عليه نطقا اذا لم يكن ثمة كتابة. فاذا كانت ثمة صلاة كما قال الشيخ احمد شاكر مكتوبة فانه ماذا يفعل؟ يكتبها ثم يتلفظ بها فينطق بها ويحطها بيده. قال ابن الصلاح وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة اي تامة من غير نقص ولا رمز. بعض الناس الان ترونهم ماذا يكتبون؟ صلعا او صار هذا لا يجوز ولا ينبغي. بل قد ورد في بعض الكتب والعهدة على اصحابها ان صلعا اسم لصنم من اصنام الجاهلية اسمه صلعا صنم من اصنام الجاهلية اسمه صلعا. يقول الشيخ احمد شاكر في موضع اخر من كتبه يقول وصلعا اصطلاح خبيث او باطل او منكر كلمة هكذا يهجن او يستهجن بها هذا الاصطلاح. قال ولا يقتصر على قوله عليه السلام يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة. قال والمقابل اصله باصل معتمد ومع نفسه او غيره موثوق به ضابط. ومع نفسه لانه يكون واثقا من نفسه والا فمع غيره بشرط ان يكون هذا الغير موثوقا به وضابطا. قال ومن الناس من شدد وقال لا يقابل الا مع نفسه. قال وهذا مرفوض مردود بمعنى ان المقابلة تكون مع الغير. بل اقول بحكم التجربة ان المقابلة مع النفس عرضة للسهو والغرق والصق بينما المقابلة مع الغير بشرط ان يكون الغير موثوقا به وضابطا ويقظا لا غافلا فحينئذ يكون ماذا؟ يكون هذا أفضل. لماذا؟ لأنه إن فاتك شيء ينبهك وإن فاته شيء تنبهه. أما الإن فاته عرضة للسهو والغلط والنسيان فما شابه هذا. هنا يقول الشيخ أحمد محمد شاكر تعليقا بعد إتمام نسخ الكتاب تجب مقابلته على الاصل المنقول منه او على اصل اخر مقابل او على نسخة منقولة من الأصل مقابلة أو مقابلة يجوز هذا أو يجوز هذا. إذا عادة يأتي الشيوخ أو المحدثون أو أهل العلم فيطلبون من بعض المساكين أو الراقين أو تلاميذ ممن حسنت خطوطهم يطلبون منهم أن ينسخوا لهم كتابا مثلا صحيح البخاري صحيح مسلم يطلبون منهم أن ينسخوا لهم بعض الأجزاء الحديثية أو كذا فبعد أن ينسخوا لا يجوز القراءة في الكتاب مباشرة لابد أن يقابل ويقابل بماذا؟ بنسخة متقنة عليكم السلام نسخة متقنة نسخة متقنة إما بالأصل المنقول عن أو أصل آخر مقابل أو أصل آخر مقابل أو على نسخة منقولة من الأصل وهي أيضا بشرط أن تكون مقابلة لأن إذا كانت نسخة منقولة عن الأصل غير مقابلة ما استفدنا لم نسخ شيء لأن النسخة هذه التي نريد أن نقابلها هي مثلها منقولة على الأصل لكنها غير مقابلة فينبغي إن كانت ثمة مقابلة ولا بد أن تكون على الأصل منسوخ عنها أو على أصل آخر أو على نسخة أخرى منسوخة عن الأصل ولكن بشرط أن تكون مقابلة. أولا نحن عادتنا في الأسئلة بعد المجلس ولكن نجيبك ونقول بأن الصلاة على آل النبي عليه الصلاة والسلام لا إشكال فيها قال مسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا إشكال في هذا وأعرف عن كثير من العلماء والأئمة لكن أن يقصدوا بالآل هم الأئمة الاثنى عشر أو من بعدهم من أئمتهم الذين نسبوهم زورا إلى العصمة وليسوا كذلك هؤلاء هذه طبعا مبتدعة بطبيعة الحال ولا تنبغي. نعم قال وهذا لتصحيح المنسوخ خشية سقوط شيء منه أو وقوع خطأ في النقل اليوم أقرأ في سنة النسائي فإذا النسائي في إسناد معين يقول طبعا عن فلان قال حدثنا بيان قال ولا يوجد لراوي اسمه بيان قال ولكن ايش قال يقصد حدثنا اثنان فسقطت الالف فصارت بيان لو دقق هذا على اصل معتبر لما سقط حرف الالف لانه انتم تعلمون انه لم يكن ثمة من قبل نقص فرسم بيان ورسم اثنان متساوٍ الا بحرف الالف فاذا سقطت الالف تقرا بيان وتقرا اثنان سواء بسواء لكن لو كانت ثمة مقابلة دقيقة من عالم او انسان ضابط وموثوق ويركز على اصل صحيح ثابت فحينئذ يكون لا اشكال في ذلك وكل سقط او تحريف او تفصيل فانه ينضبط ولا ينخرط. هنا اذكر فائدة تذكر في على ذكر الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام انهم يقولون وهذا رأيناه في بعض الكتب يكتبون صلى الله عليه ولا يكتبون صلى. يقول حمزة الكناني وهو احد ائمة الحديث كنت اكتب صلى الله عليه ولا ازيد وسلم فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام فعاتبني قال لي لماذا لا تسلم علي حين الصلاة علي؟ قال هكذا كتبتها يا رسول الله قال فسلمها قال فما كتبت بعدها الا لان اسلم عليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. طبعا هذا لا يترتب عليه حكم شرعي نحن نعتقد في الرؤى والمنامات انها لا يترتب عليها حكم شرعي ولكن هي من المبشرات فاذا كانت تدل على امر خير ليس فيه خير فهذا امر حينئذ لا اشكال في التجاوز معه لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول ذهبت النبوه ولم تبقى الا المبشرات قال وما هي المبشرات يا رسول الله قال الرؤيا الصالحه يراها المؤمن او ترى له قال عروة بن الزبير بن هشام بن عروة من اكبر مشاهير الثقات الاخطاء وهو ولد عروة رضي الله عنه. قال كتبت؟ يقول لابنه كتبت؟ قال نعم. قال عرفت كتابك يعني قابلته؟ قال لا. قال اذا لم تكتب. الكتاب الذي لم يقابل كأنه لم يكتب، كأنه ليس كتابا. لماذا؟ لأن السقط والخطأ والتصحيح والتحريف سيكون منتشرا به حتى من أدق الناس خطا ومن أعلمهم كتابة. فالمقابلة والمعارضة نسميها بعض المعارضة هي صمام الأمان الذي به ينجو الكتاب من كل تحريف وخطأ وتصحيح. وقال الأخفش إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميا، يخرج بلغة أخرى. لماذا؟ لأنه النسخة المنسوخة نسخة على نسخة، والأولى غير معارضة أو غير مقابلة والثانية غير كذلك. هذا الكتاب من كثرة ما فيه من أخطاء سيكون نسخة أعجمية لا يكاد يقرأ فيها. وهذا في الحقيقة رأيناه في بعض المخطوطات، ورأيناه حتى في بعض المطبوعات التي لا يلتقطها أو بالتعبير الاصطلاحي لا يقابلها الموثوق بهم. وأنا أضرب على ذلك مثلا بكتاب فتح المريخ للسخاوي. فتح المريخ للسخاوي إلى فترة قريبة كانت النسخة الموجودة هي النسخة المطبوعة في مصر بنشر المكتبة السلفية في المدينة النبوية. قدمت هذه النسخة إلى من ليس بنسخ ليقابلها، فوالله فعلا خرج الكتاب كأنه أعجمي حقا. والله لا فتاة تفهم ثلاثة أسطر وفتاوية، لكن أحمد الله نسر بهذا الكتاب من يتقن خدمته ومن يدقق مقابلته، فطبع قطعة جيدة حسنة في نحو أربع مجلدات أيضا. قال القادم الكاتب نسخته على الأصل مع شيخه الذي يروي عنه الكتاب إن أمكن. لماذا؟ لأنه هو أعرف الناس به، هو راويته فهو أعرف الناس به. قال وهو أحسن، أو مع شخص آخر، أو مع شخص آخر، أو يقابل بنفسه وحده كلمة كلمة. تأملوا، يعني من أراد أن يقابل بنفسه يضع الأصل ويضع المنسوخ ثم كلمة كلمة كلمة كلمة كلمة كلمة حتى يضبط. لأنه لو لم يفعل هذا ويقول والله أنا ما شاء الله خاطبتي جيدة وأنا ذهني دقيق وقوي ونظيف ويريد أن يقرأ ماذا؟ سطرا أو أقل، نصف سطر مثلا، فهذا لم يجد وسينقصه من كلامه ما شاء الله. أما كلمة كلمة وإن طال الأمد وإن طال الوقت وكثر فإنه حينئذ يكون ضابطا ودقيقا جدا. قال ويقابل الكاتب نسخته على الأصل مع شيخه الذي يروي عنه الكتاب إن أمكن وهو أحسن، أو مع شخص آخر، أو يقابل بنفسه وحده كلمة كلمة. ورجحه أبو الفضل الجاروزي فقال أصدق المعارضة مع نفسك، بل ذهب بعضهم إلى وجوبه فقال لا تصح مع أحد غير نفسه ولا يقلد غيره. لا تصح مع أحد غير نفسه ولا يقلد غيره. قال الشيخ أحمد شاكر بعد هذا كله وأرى أن هذا يختلف باختلاف الظروف والأشخاص، وكثير من الناس يتقنون المقابلة وحده ويطمئنون إليها أكثر من المقابلة مع غيره. قال وإذا لم يتمكن الكاتب من مقابلة نسخته بالأصل فيكتفي بأن يقابلها غيره ممن يثق به. إذا إن لم يتمكن من مقابلة نسخة بنفسه لا أن يدفع إلى غيره، لكن بشرط أن يكون هذا الغير موثوقا به ثقة يقظا. قال ويستحب لمن يسمع من الشيخ أن يكون بيده نسخة يقابل عليها، فإن لم يكن فينظر مع أحد الحاضرين في نسخته كما يفعل الآن بعد إخواننا، كل واحد ينظر إلى من بجانب، وإن كان هذا في الحقيقة أنا أقول هذا يذهب من فائدة العلم على الأقل 30%، لما ما يكون كتاب بيد الإنسان يتابع يذهب من فائدة العلم أكثر من 30%، هذا في نظري. نعم الحمد لله، لكن هو السبعين قد لا تسلم، نحن نقول 30% من الذي يسلم. الله المستعان. قال فإن لم يكن فينظر مع أحد الحاضرين في نسخته، وذهب ابن معين إلى اشتراط ذلك، فقد سئل عما لم ننظر في الكتاب والمحدث يقرأ هل يجوز أن يحدث بذلك؟ فقال أما عندي فلا يجوز، ولكن عامة السلوك هكذا تبعهم. يقول كان يقول والله الصواب أنه لا يجوز هذا الشيء اشتراط النظر إلى الآخرين، لكن نرى أن معظم الناس فعلوا ماذا؟ يقول النووي والصواب الذي قاله الجمهور أنه لا يشترط، والصواب الذي قاله الجمهور أنه يشترط. إذا الأصل متابعة النظر، متابعة النظر في القراءة، فمن لم يتابع بنظر في القراءة فإنه يفوته خير كبير، فإنه يفوته خير كبير. لكن إن حدث بهذا الذي سمعه ولم يره ولم يقرأه غلط فهذا عند الجمهور جائز، عند الجمهور جائز. نعم. قال أما إذا لم يعارض الراوي كتابه بالأصل فذهب القاضي عياض وغيره إلى أنه لا يجوز له الرواية منه عند عدم المقابلة، والصواب الجواب إذا كان ناقل الكتاب ضابطا صحيح النقل قليل الصف، وينبغي أن يبين حين روايته أنه لم يقابل على الأصل المنقول منه كما كان يفعل أبو بكر البرقاني، فإنه روى أحاديث كثيرة قال فيها أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل. انظروا إلى دقة أهل الحديث وأمانتهم وإنصافهم. لماذا؟ لأنه لو قال أخبرنا فلان ولم يذكر أنه لم يعارض بالأصل قد يكون هذا الإسناد فيه تحريف، قد يكون فيه تحريف، ولما يقول هذا الإنسان أخبرنا فلان فقط فإنه يوهم أن الخطأ ممن؟ من الشيخ، مع أنه الخطأ ممكن أن يكون من نفسه بسبب ماذا؟ بسبب عدم المعارضة. إذا هم يقولون من باب إيش؟ أداء الحقوق، ومن باب تقييد العلم، ومن باب وضع الأمور في نصابها، وليسوا هم بفارقين الأمر هكذا حملا أو تبهللا، ولكنهم يضعونها في مواضعها الحقة، فجزاهم الله خيرا. قال: ثم إن الشروط التي سبقت في تصحيح نسخة الراوي ومقابلتها بأصلها إلى آخره تعتبر أيضا في الأصل الموصول عنه، لئلا يقابل نسخته على أصل غير موثوق به ولا مقابل على ما نقل عنه. وهذا سبق ما شرع إليه، أي أنه لابد لمقابلته أن تكون مقابلته على نسخة في الأصل هي مقابلة، وإلا لو لم تكن النسخة أصلا مقابلتان لم يستفدنا شيء، لم يستفدنا شيء، يكون خطأ أو خطأ. نعم يكون خطأ مقابل خطأ. نعم الله أعلم. قال: وقد تكلم، والكلام هنا لي أيضا الإمام ابن كثير، قال: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو وهو بالصلاح على ما يتعلق بالتخريج والتطبيب والتصحيح وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة ما أطال الكلام فيه جدا. ولا يعذر. الشيخ احمد شاكر رحمه الله فيقول اذا سقط من الناسخ بعض الكلمات يعلق على كلمة التخريج والتضبيب والتصحيح. يقول اذا سقط من الناسخ بعض الكلمات واراد ان يكتبها في نسخته يعني اثناء المقابلة سقطت مثلا اسم سقط اسم الحارث بن مسكين او عبد الله بن لهيعة او مثلا همام بن منبه او كذا. الان السطور كلها منضبطة باول واخر لكن كتاب له حواشي. ماذا يفعل؟ يقول اذا سقط من الناسخ بعض الكلمات واراد ان يكتبها في نسخته فالاصوب ان يضع في موضع السقط بين الكلمتين خطا رأسيا. يأتي بالكلمات فيضع خطا رأسيا هكذا عمودي عمودي قال ثم يعطفه بين السطرين يجعل ايضا في الزاوية القائمة او للمنفرجة هكذا يعطفه اما الى اليمين او اليسار ثم يعطفه بين السطرين بخط افقي صغير الى الجهة التي سيكتب فيها ما سقط منه. مثلا ما عنده حاشية على اليمين عنده حاشية على اليسار فيخرج بين الكلمات سطرا عموديا ثم يجعل رأس السطر العمودي متجه الى الجهة اليسرى فيعرف طالب العلم اثناء القراءة انها هنا سقطا فينظر الى الحاشية باتجاه السهم هذا الجانب التعبير فيرى هناك ماذا؟ فيرى هناك الكلمة الصحيحة فيرى هناك الكلمة الصحيحة وهذا يسمى التصحيح وهذا يسمى التصحيح. قال فيكون بشكل زاوية قائمة هكذا الى اليمين الى اليمين اذا كانت الزاوية القائمة رأسها الى اليمين فيكون اللحق اين؟ الى اليمين. واذا كان الى الشمال يكون لحق الى الشمال او هكذا الى اليسار. واختار بعضهم ان يطيل الخط الافقي حتى يصل الى ما يكتبه وهو رأي غير جيد. ففي الحقيقة على كثرة ما نظرنا من المخطوطات لم نرى من اطال الخط الى الكلمة ولكن هذه تستعمل اليوم في التصحيح في تصحيح المطبوعات يستعملونها مثلا سقط كلمة فيضعون خطا بين الكلمتين الى الحاشية ثم يضعون الكلمة الساقطة. اما في المخطوطات القديمة فلم نرى الا هذه القوس اليمين او القوس اليسار او الذي شبهه الزاوية القائمة الى اليمين او الى اليسار. قال وهو رأي غير جيد لأن فيه تشويها لشكل الكتاب ويزداد هذا التشويه إذا كثرت التصحيحات إذا كثرت التصحيحات. يعني تخيلوا 10 كلمات سقطت في الصفحة كل كلمة أمامها خط هكذا وخط هكذا يصير كسرير الأرض هذا ما يصلح. قال ويزداد هذا التشويه اذا كثرت التصحيحات ثم يكتب ما سقط منه ويكتب بجواره كلمة صح صح صغيرة هكذا فوق الكلمة الساقطة. واحيانا رأينا كلمة صح يكتبونها عند كلمة مثلا بعض الناس يكون اسمه عبد الله واسمه ابي عبد الله يكون مثلا عن حميد بن عبد الله بن عبد الله يقع في القلب انه عبد الله الاولى والثانية تكررت على الناسخ فيضعون فوقها صح. انا انت لهذا ليس بالغلط هذا صح وهذا كما قلت من دقته رحمه الله تعالى. او كلمة رجع يعني اننا ارجعنا هذا الساقط وصححناه كلمة رجع. والاكتفاء بالاولى احسن واولى وهو الموجود في المخطوطات انهم يكتبون بايش؟ بكلمة صح. قال وذهب بعضهم الى انه يكتب عقب السقط الكلمة التي تتلوه في صلب الكتاب ولكن هذا غير مقبول لئلا يظن القارئ ان الكلمة المكتوبة في الحاشية وفي الصلب مكررة في الاصل وهو ايهام القريح. مثلا فلنفرض انه سقطت كلمة هنا وقد تكلم الشيخ ابو عمرو سقطت كلمة الشيخ. فهذا الاقتراح الذي يراه بعضهم انه اذا اراد ان يلحق كلمة الشيخ يكتب الشيخ ويكتب بعدها كلمة ابو حتى يربط القارئ بماذا؟ بالاصل. وان هذا السقط هنا موضعه. ولكن يقول الشيخ مشاكل وهذا غير مقبول لأن يظن القارئ أن الكلمة المكتوبة في الحاشية وفي الصلب مكررة في الأصل وهو إيهام قبيح قال أما إذا أراد أن يكتب شيئا بحاشية الكتاب على سبيل الشرح أو نحوه ولا يكون إتماما لسقط من الأصل يحسن ان يرسم العلامة السابقة في وسط الكلمة التي يكتب عنها فتكون العلامة فوقها ليفرق بين التصحيح وبين الحاشية. لا يضع الحاشية في صلب الكتاب الاشارة هذه لكن يضعها في الخارج حتى يشير الى ان هذا شرط وليس اصلا. لذلك رأينا في كثير من الكتب انه تختلط الحواشي بالمتون. لماذا؟ لأنه لم يكن فيها هذا التفريق. قال واختار القاضي عياض أن يضبب فوق الكلمة. الضبط هذه لها بحث الآن سنقرأ بتمامه وهي علامة يعني خاء قوية ممدودة هذه تسمى المادة وهذه يذكرونها للفت النظر ان هنا خطأ في اللفظ او خطأ في المعنى فانتبه له. ثم تضبيب الان نقرأ شيئا فيه تفصيل حول هذه المعنى. قال واختار القاضي عياد ان يضبب فوق الكلمة وفي عصورنا هذه نضعها نضع الارقام للحواشي كما ترى في هذا الكتاب. القاضي عياد كان يضع مثلا حرف الصاد هكذا لكن دون ان يطوبع زنبته فقط صار ممدودة مستقيم فوق الكلمة التي يريد شرحها ثم يضع حرف اخر في الحاشية ثم يشرح. هذا فيه اشارة الى ان هذا شرح. يقول الشيخ مشاكل اما اليوم استغنينا بالطباعة الحديثة عن التضغيب هذا بوجود ايش حواشي مباشرة تقرأ كلمة حرف واحد او رقم واحد فوق فاذا بشرحه ثلاثة رقم واحد او على محل الهوامش. انا رأيت في بعض الكتب المطبوعة في رواية هذا القرن كصحيح ابن البخاري الطبعة الحميدية التي تبعت في بعض سلاطين ال عثمان رأيت حواشيها على الجانب من هنا ومن هنا وليس على الحواشي من الاسفل وكذلك في بعض صحيح مسلم. قال ومن شأن المتقنين في النفس والكتابة أن يضعوا علامات توضح ما يخشى أو ما يخشى إبهامه. فإذا وجد كلام صحيح معنى ورواية وهو عرضة للشك في صحته أو الخلاف فيه كسب فوقه الحق كما قلنا. هذه كلمة صحيحة لكن قد يتوهم البعض أنها خطأ أكتب كلمة صح حتى لا أطلبه بالبحر ويقول لعلنا سأخطأ كلما نتفاق التصحيح هذا صحيح. قال وإذا وجد ما صح نقله كلمة تنوطلت من العلماء على رقم معين ولكن في الحقيقة خطأ فما لا يكتب فوقها. قال وإذا وجد ما صح نقله يعني صح توارثه بالنقل وكان معناه خطأ وضع فوقه علامة التضبيب وتسمى أيضا التمريض وهي صاد ممدودة هكذا صاد ولكن لا ينسقها بالكلام شرط أن يضعها فوق الكلمة لا يضعها عليها فوقا أعلى لا يمسكها بها لئلا يظن أو يظن أنه إلغاء له وضرب عليه. ضرب على الكلمة بمعنى شطبها كما أقول في ذكتنا. قال وكذلك توضع هذه العلامة على موضع الإرسال أو القطع في الإسناد كذلك فوق أسماء الرواة المعطوفة نحو فلان وفلان، لئلا يتوهم الناظر أن العطف خطأ وأن الأصل فلان عن فلان. هذا يقصد كلمة ماذا؟ علامة التفضيل. لكن في الحقيقة تلو كلام شيخ عن ساكن أسفل يقول في والأحسن في الإرسال والقطع والعطف ونحوها وضع علامة التصحيح كما هو ظاهر. أنت إذا وضعت لي هنا علامة التفضيل أنا أشك انت شغال خط صغير دقيق جدا، لكن قد تمر في المستقبل فتحتاج الى قد يضع بخرة قد يحسن انكساها، وبالتالي انت تحتاج لكنك الان تستفيد منه. وهذا يذكرني بطلبة الجامعات الذين يلي عليهم الاستاذ مثلا بعض المعلومات او المحاضرات او التقريرات او الدروس، فالواحد يستعجل في الكتاب حتى يدرك ما يقوله الاستاذ، ينظر بخطه لا يستطيع ان يصحح خطه بعد قليل بعد يومين او ثلاثه. لماذا؟ لانه كتبه مستعجلا يريد ان يدرك ما قال الاستاذ، فيتعب كثيرا ولن يستفيد من ذلك، لان كثير من الكلمات قد تكون موصوله ببعضها او غير منضبطه او ما شابه ذلك حتى يدرك، فهذا شيء نهى عنه اهل العلم. قالوا كثيرا ما يتهاون بذلك الواثق بذهنه وتيقظه، وذلك وخيم العاقبه. فان الانسان، انتبهوا على هذه المعاني التي سيذكرها المصطلح، فإن الإنسان معرض للنسيان، وأول ناس أول الناس، وإعجام المكتوب يمنع من استعجامه، إعجامه يعني ضبطه بالنقط، يمنع من استعجامه يعني من عدم فهمه، يقول هذا شيء استعجم علي أي صعب فهمه على عقلي. فإن الإنسان معرض للنسيان، وأول ناس أول الناس، وإعجام الكتاب يمنع من استعجامه، وشكله يمنع من إشكاله. ثم لا ينبغي أن يعتني بتقييد الواضح الذي لا يكاد يلتبس، وقد أحسن من قال إنما يشكل ما يشكل، إنما يشكل ما يشكل. أشياء المشكلة هي التي تشكل، أما أشياء واضحة حسن، كلمة حسن مثلا أو علي، واحد يضع فتحة على العين وكسرة على اللام وكذا، هذا غير مشكل لأنه نصب علي. لكن هناك راون، هناك راون أو كتبته لكم الآن هنا، الكل فعلا إلا من رحم الله، علي بن رباح، لو قرأها الواحد من ضبط يقول علي، مع أنه ماذا؟ علي. أيضا هناك راون آخر اسمه إسماعيل بن عليا، لو قرأ الواحد يقول إسماعيل بن عليا أو عليا، وإنما هو عليا، وهكذا. فهؤلاء كلا لكنهم إيش؟ دقيقون. أيضا مثلا هناك عدة أسماء على الحرف على نفس النسب، مسعر، معشر، معمر، وفي معمر، في حبان، كلهم حبان إلا اثنان حبان فتح الحاء، هذا يضبط. لماذا؟ لأن فيه إشكالا. إنما يشكل ما يشكل، ما يشكل على فهمك تشكله بالشكل والضبط والتقييد. قال وقد كان الأولون يكتبون بغير نقط ولا شكل. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا بحاجة إليه. كانت هذه الأعلام وهؤلاء الرواة معروفة عندهم، لذلك كان يذكرني بنكتة عن الإمام الدارقطني. الإمام الدارقطني رحمه الله يذكره علماء التصحيف، ومنهم الإمام طبعا علماء الحديث بشكل عام، ومنهم الإمام الذهبي في كتاب سير علم النبلاء في ترجمة الإمام الدارقطني، يقول وكان الدارقطني يصلي نافلة، وكان بعض الطلاب يقرؤون، فواحد يقرأ الكتاب فوصل عند راوي اسمه كذا عن ابن زعلوق، فقال بشير ابن زعلوق، فالدارقطني يصلي لكنه كان غلط، قال سبحان الله، تنبه ذاك انه قد اخطا، فقال يسير ابن زعلوق. لماذا؟ لان الحرف ما في شكل، ما في ضبط، عندنا فقط الحرف دون شكل، بشير يسير تيسير، الله على كما هي، بشير بن زعلوس سبحان الله، يسير بن زعلوس سبحان الله، سفير بن زعلوس، بعدين قصر نون والقلم يوم يسترون، قال نسير بن زعلوس، قال نسير بن زعلوس، فتمنى ما عرف صواب. فهذا يدل على انه لو لم لو كان هذا مضبوطا هذا الحرف ما كان قد اصاب هذا اللبس هؤلاء الطلبة او الاهل الحديث الذين كانوا يقرؤون هذا الشيء. قال وقد كان الاولون يكتبون بغير نقص ولا شك، ثم لما تبين الخطأ في قراءة المكتوب لضعف القوة في معرفة العربية كان النقص ثم كان الشك. كانوا اولا لا ينقصون ولا يشكلون، النقص اصعب من التشكيل، يعني الانسان قد يقرأ ويكون قوي في اللغة العربية لكن النقص هذا من ليس له علاقة بالنحو ولا الشعر، هذا له علاقة بساعة العلم وبمقدار التربة على ماذا؟ على معرفة تراجم المحدثين وألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام وحديثه وما شابه ذلك. فكان النقص لأنه أصعب، ثم حتى النقص لم يكفي الناس فجاء الشكل أيضا لأنهم صاروا ضعفاء حتى في اللغة العربية. قال وينبغي ضبط الأعلام التي تكون محل لبس إشكال، محل إشكال كما قلنا نصير معمر معشر مسعر وهكذا، شبان حبان لهيعة لهيعة، بعضهم يقول باللهيعة يزيد من خصيصة إلى خصيصة وهكذا. هؤلاء كثير ما يشكل على أو كثيرا ما يشكل ذلك أعلى بصهم على كثير من طلاب العلم والإخوة الذين يشتغلون بهذا. قال ينبغي ضبط الأعلام التي تكون محل لبس، والآن سيأتينا مثل تطبيق غير مقصود على هذا. وينبغي ضبط الأعلام التي تكون محل لبس لأنها لا تدرك بالمعنى، طبعا لا تدرك بالمعنى كما قلنا علي بن رباح من يخطر في باله أنه علي، إنما عرفه أنه علي لا يخطر في بال أحد. كذلك واحد اسمه حبان بن هلال، واحد اسمه حبان بن هلال، واحد اسمه حبان بن علي، ما الذي يجعلني أقول هذا حبان بن علي ولا حبان بن هلال لولا أن أهل العلم نصوا أن هذا بالحاء المفتوحة وعلى الحاء المفتوحة، فهذا لا يدرك بالمعنى. ولا ما الفرق بين حبان وحبان؟ لا يوجد فرق، هذه اسم والاسم لا يلزم ان يدل على معنى دائما، لكن عرف ذلك بالتنصيص، عرف ذلك بالتنصيص. قال وينبغي ضبط الاعلام التي تكون محل لبس لانها لا تدرك بالمعنى ولا يمكن الاستدلال على صحتها بما قبلها ولا بما بعدها. قال ابو اسحاق النجيرمي، النجيرمي او النجيرمي باللون المفتوحة ثم الجيم مفتوحة او مقصورة، النجيرمي او النجيرمي يجوز هذا ويجوز هذا. الان لو هذه الان لو اننا نقرأ بكتاب مخطوط ليس بمنقوط ولا مشكول انا متأكد اننا سنخرج بعشرين رأيا، منهم من يقول الحرمي، منهم يقول البحيرمي، منهم يقول البحيري، منهم يقول البجيرمي، وهناك أحد فقهاء الشافعي هو البجيرمي، أحد فقهاء الشافعي هو البجيرمي، وهناك البحيري، وهناك كذا، كل هذا لا يرتبط به. وقد نصل إلى الخاء والتاء وجميع الحروف التي هي الباء والتاء والتاء والياء، وعند الجيم الجيم والحاء والخاء، وهكذا. فهذا في الحقيقة يعني إشكال كبير. لذلك الشيخ مشاكل هنا رحمه الله ماذا قال؟ قال النون المفتوحة ثم الجيم مفتوحة أو مكسورة. لذلك أيضا بعض أهل العلم ماذا كانوا يقولون؟ لما كانوا مثلا يريدون أن يضبطوا حرف الباء، الباء كثيرا ما يشكل لأنه في باء وفي تاء وفي تاء وفي ياء، فلما يقولوا بالباء هم أحيانا صاروا يكتبوا بدون نقاط، فكلمة بالباء ترجع هي مشكلة بالباء، فكان يقولوا بالباء الموحدة يعني نقطة واحدة، بالياء المثنى أحيانا، طيب بالياء المثنى فبتاع. فهنا لذلك كان يقول يفرق بين الياء والتاء بالياء المثنى آخر الحروف. آخر الحروف اللي هو العربية إيش؟ الياء. أو الياء آخر الحروف المثنى يعني التاء. جاء بالياء آخر الحروف اللي هي إيش؟ الياء. أو بالمثلثة اللي هي إيش؟ الشاء أيضا. وهكذا. أو المثنى التحتية أحسن. نعم. قال أبو إسحاق النجيرة بالنون المفتوحة ثم النون مفتوحة ومكسورة قال أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس لأنه لا يدخله القياس ولا قبله ولا بعده شيء يدل عليه. وهذه كلمة صدر فيها الإمام عبد الغني بن سعيد الأزدي كتابه المؤتلف المختلف في أول صفحة من كتابه نقل هذه الكلمة وقال أولى الشيء أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس لأنه لا يدخله القياس ولا شيء يدل عليها لا قبله ولا لا بعدها ولا قبلها. قال ويحسن في الكلمات المشكلة التي يخشى تخشيفها والخطأ فيها أن يضبطها الكاتب في الأصل يعني في الأصل في نص الكتاب يضبطها مشكلة وزيادة على ذلك إيش قال ثم يكتبها في الحاشية مرة أخرى بحروف واضحة يفرق حروفها حرفا حرفا. مثلا المجاير مين لا انضبط الشيخ مشاكل لو هذه الكلمة نفسها موجودة في كتاب الخدمات المتقدمة ماذا يفعل؟ ايضا يكتب لك على الحاشية نون جيم ياء راء ميم ياء. من لا يفقه يفقهها ومن لا يعلمها. لماذا؟ لانه فصل كل حرف عن الاخر وفصل كل حرف عن الاخر. قال ويضبط كلا منها لان بعض الحروف الموصولة يشتبه بغيره. كثيرا ما اشتبه علينا التاء بالياء في المخطوطات القديمة التاء بالياء او بالدال خاصة اذا كان الناسخ غير جيد الحرف. وما ادري لحد كنت قد ذكرت لبعض الاخوة قصة وقعت لشيخنا حفظه الله تبارك وتعالى في قضية قراءة المخطوطات ومدى صعوبتها إذا كان الناسخ لها رديء الخط. يذكر الشيخ أنه كان ينسخ إحدى المخطوطات بنفسه فاشترط عليه كلمة ما استطاع أن يعرفها قال لها على وجودها تقريبا كبيرا جدا ما استطاع شيء يعني أن يعرف العلم. فالإشتراك كان العلم في علم الحديث يعني أو التخريج أو جرح التعديل المهم في علوم الحديثية. فذهب إلى بعض المعتنين بالمخطوطات كأحمد عبيد وحمدي عبيد ومن المشاهير الجناسقة الذين كانوا له حماية كبيرة في المخطوطات. وأحمد عبيد توفي عن نحو 100 عام وله عنده من المخطوطات الذنب الكبير بالعدد الكثير وكان ذا ذنبة عالية في هذا الباب. فأيضا لم يعرف الله غير غيره من الأساتذة وطلاب العلم والعلم ما استطاع أحد. فنام في الليل أشياء يعني استيقظ رأى شيئا في الرؤيا لكن ما عرف هذا الشيء الذي رآه ما هو فكتبه لأنه ينسى الرؤى وضاعت صديق الرؤى بعض الناس يتذكر الرؤيا بالتفصيل وبعض الناس ينساها لا يتذكر منها شيئا. فكتب الذي رآه في الرؤيا ثم أخرج عليها فالصراحة فقط تذكر أنه قام. لماذا قام؟ تذكر أيضا أنه قام ليكتب ما رآه فإذا بالكلمة فردا ماذا الذي يحدث في منتصف الليل ليكتب فردا ثم ينام ثم رجع إلى مكتبته ووقف عند كتبه وأمسك مخطوطته فإذا بالذي بما رآه في النوم هو حل لما أشكل عليه فإذا بها الكلمة كانت عن عطية العوف وآبائه لأن آبائه كلهم دعاء. قال وهؤلاء أهل بيت كانوا يتوارثون الضعف فردا فردا كانوا يتوارثون الضعف فردا فردا. فلو كان هذه كلمة فردا فردا وخاصة الآن هذه أنت لو وصلتها ببعض تظنها كلمة عجمية فردا فردا اكتبها هكذا سريعا كانها كلمة عجمية. لكن لو انها ضبطت بالحاشية او بالمثل وضعت الفاء لوحدها والراء وحدها والدال وحدها لوضح امرها بتمام انها فردا فردا. ولكن لما علق وسيأتينا الآن التعليق يقول قال هذا كتب كتابه بخط التعليق يعني الخط السريع الموصول. وهناك عالم أيضا من علماء دمشق اسمه يوسف بن عبد الهادي من علماء القرن العاشر يعني هذا في الحقيقة كان خطه هو رائد العالم وله أكثر من 100 مؤلف ومن الحنابلة الثالث ومن المنتصرين للشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وله من المؤلفات موسوعي في التصنيف لكن كان خطه رديئا. عندي جزء بخطه اسمه فضل لا حول ولا قوة إلا بالله كلما نظرت فيه قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم ثم يقول ويحسن في كلمات المشكلة التي يخشى تصحيحها أو الخطأ فيها أن يضبطها الكاتب في الأصل ثم يكتبها في الحاشية مرة أخرى بحروف واضحة يفرق حروفها حرفا حرفا ويضبط كلا منها لأن بعض الحروف الموصولة يشتبه بغيره. قال ابن دقيق العيد من عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل فيفرق حروف الكلمة في الحاشية ويضبطوها حرفا حرفا. يقول الشيخ مشاكل وقد رأينا ذلك في كثير من المخطوطات العتيقة. قال ينبغي ضبط الحروف المهملة لبيان إهمالها التي هي كما قلنا السين والصاد والراء والدال وهكذا يعني غير المنقوطة كما تعرف المعجمة بالنقط المعجمة اللي هي المنقوطة نعرف المعجمة بأنها منقوطة والمهملة ينبغي أن نعرفها بأنها تجود وتهمل وتضبط ليعرف إهمالها. أكثر من التعريف بحر لأن بعض القراء قد يتصحف عليه الحرف المهمل فيظنه معجما وأن الكاتب نسي مقطفا لأن بعض القراء قد يتصحف عليه الحرف المهمل فيظنه معجما وأن الكاتب نسي مقطفا. إذن ليست المشكلة بأن السبع نقطة ولا سبع نقطة فهذه قد يقع في قلبي أن هذه الكلمة هي معجمة أصلا هي أصلا تكون مهملة لكن أنا يقع في قلبي أنها معجمة ولكن نسي الكاتب أن ينقطها. إذا ما الذي يضبط ويفرق بين المهمل والمعجم إلا التقييد نعم. قال وطرق البيان كثيرة فمنهم من يضع تحت الحروف المهملة مثل النقط أو مثل النقط الذي فوق المعجم المشابه له كالسين يضع تحتها ثلاث نقط السين المعجمة أين النقط؟ فوق هم يضعون على السين المهملة النقط أين؟ تحت حتى يفرق بين السين والسين السين نقطها فوق السين نقطها تحت. وهذا أنا وقفت عليه في بعض كتب المغاربة حتى الحديث المطبوع يعني قبل 100 عام رأيتهم يضعون تحت بعض الحروف نقط حتى يميزوا بينها وبين المعجم. نعم قال كالسين يضع تحتها ثلاث نقط إما فصلا واحدا ثلاث نقط هكذا بجنب بعض وإما مثل نقط الشين المعجمة ثلاث نقط كالمثلث أي في الأسفل حتى يميز بينها وبين الشين. قال ومنهم من يكتب الحرف نفسه بخط صغير تحت الحرف المهمل مثل حاء حرف الحاء تحت الحاء حتى لا تقرأها مثلا سين أو تقرأها عين أو كذا فيضع لك حرف الحاء تحت الحاء حتى تعرف هذه حاء وليس عينا وليس جيما وليس كذا. قال وسين تحت السين وهكذا حتى يميز. ومنهم من يكتب همزة صغيرة تحت الحرف أو فوقها أيضا حتى يميز. قال ومنهم من يضع خطا افقيا فوق الحرف هكذا حتى يقول هذا مهمل. كل هذه لبيان ايش؟ الحروف المهملة انتبهوا. ومنهم من يضع فوقه رسما افقيا ايش عندكم مكتوب؟ كعلامة الظهر وهذا خطأ إنما الصواب كعلامة الظهر نعم هكذا. طبعا الرسم الموجودة قد مستحيل، لكن الذي رأيناه في كتب المحدثين والمخطوطات ماذا؟ هي الباء المقلوبة، الباء المقلوبة. قال وتجد هذه العلامات الكثيرة في الخطوط القديمة الأثرية. قال وأرى أنه ينبغي أيضا كتابة الهمزات أو الهمزات في الحروف المهموزة، وأن تكون التي في أول الكلمة فوق الألف إن كانت مفتوحة. أحمد تكتب أين الهمزة؟ فوق الألف. وتحتها إن كانت مكسورة إنما تكتب أين؟ تحت. قالوا أكثر الكاتبين يختارون وضع الهمزة فوق الألف مطلقا، ولكن كيف يميزون بينها؟ بالشكل. فمثلا أحمد يضعون همزة فوق الألف لكن يضعون الفتحة فوقها، إنما أيضا يضعون همزة فوق الألف ولكن الكسرة يضعونها تحت الهمزة. نعم. قال وأكثر الكاتبين يختارون وضع الهمزة فوق الألف مطلقا مفتوحة أو مكسورة، ولكن الذي اخترناه أولى وأوضح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.